قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في أحداث العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه طرفا صالحا من أحداث غزوة تبوك، والتي كانت في شهر رجب من العام التاسع، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعاد منها في شهر رمضان، ووقعت في هذا العام أحداث معينة، منها وفاة النجاشي أصحم رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبره لأصحابه فقال: مات اليوم رجل صالح من أهل الحبشة، فاخرجوا للصلاة عليه. واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يستغفروا له، وخرج بهم وصلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب، وكبر عليه 4 تكبيرات. فرضي الله عن النجاشي وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات أيضا في شهر شوال من هذه السنة، مات عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين وزعيم المنافقين، وقد مرض 20 ليلة ومات. مات 20 ليلة، مرض 20 ليلة من أواخر شهر شعبان، يعني مرض بعد 20 يوما من شهر شوال، ومرض 20 ليلة، يعني مات تقريبا في 10 من ذي القعدة من العام التاسع، ولعنة الله على المنافقين وعلى الكافرين. وفي هذا العام أيضا توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان كان قد تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت رقية في أثناء غزوة بدر، كانت مريضة، وتخلف عثمان لتمريضها رضي الله عنه. أراد أن يخرج مع المسلمين في غزوة بدر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معها لتمريضها، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم غزوة بدر كمن شهدها، لأنه تخلف بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت البشارة بالنصر في غزوة بدر، والمسلمون في المدينة يدفنون رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام من أم كلثوم رضي الله عنها بعد رقية، فماتت في العام التاسع رضي الله عنها وأرضاها. أم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، الكبرى زينب وتزوجت من أبي العاص بن الربيع وأسلم، أسلم متأخرا أبي العاص، دي زينب، واللي بعد منها رقية تزوجت من عثمان وماتت رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أم كلثوم دي الثالثة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان وماتت أيضا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والرابعة فاطمة رضي الله عنها وتزوجت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رقية وأم كلثوم ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما زينب فماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فاطمة رضي الله عنهن جميعا. أم كلثوم لما ماتت رضي الله عنها وأرضاها حزن النبي صلى الله عليه وسلم جدا، حزن الأب على ابنته وهو الشفوق عليه الصلاة والسلام، هو الحنون، هو الرحيم، الرفيق عليه الصلاة والسلام. لما ماتت أم كلثوم غسلتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت زوجة لجعفر، ومات جعفر في معركة مؤتة، فتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأسماء بنت عميس شاركت في تغسيل أم كلثوم، وصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم شاركت في تغسيل أم كلثوم، وكذلك أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، ونسوة من الأنصار، يعني في مهاجرات وأنصاريات، عدد من النسوة يشاركنا في أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. وفعلا غسلوا أم كلثوم يعني مرات متعددة، غسلوها مرات متعددة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهن: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. النبي علم اللي يغسله: ابدأنا بميامنها. كذلك اللي بيغسل الرجال يبدأ بالميامن، وحتى الحي إذا أراد أن يغتسل يبدأ بالميامن، يغسل من اليمين إلى الشمال، ويغسل أيضا من أعلى إلى أسفل، يبتدي بالنص اليمين من فوق لتحت، يبقى ياخد النص كله من فوق لتحت. طبعا الشعر الراس ما بتقسمش نصين، انما لما ينزل هياخد الايد اليمين والسدر من قدام والظهر والنص اليمين، وبعد كده يجي على النص الشمال، او ينزل ياخد يمين وشمال الايد اليمين والسدر بقى، وبعد ياخد ايه الشمال، وبعد كده الرجل اليمين، المهم ان اليمين دايما يبقى قبل الشمال، ولو خد من فوق لتحت كله على بعضه يبقى كل اليمين بدأ الأول، كل اليمين بدأ الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، في بعض الروايات أو سبعا، ودي السنة، اللي بيغسل ميت يغسله ثلاثة على الأقل، فإن رأى هذا كافيا فيكتفي بهذا، إن احتاج للمزيد يخليهم سبعة. طب ما ينفعش أربعة؟ ينفع أربعة، بس ربنا سبحانه وتعالى وتر، وتر يحب الوتر سبحانه. فدايما خلي إيه، خلي أعمالك يعني وتر. فلو أربعة خلاص كده الميت يعني أصبح نقيا تماما، فيتزود واحدة علشان الوتر الخمسة. طب غسلنا الميت خمس مرات واحنا نغسله ولسه برضو محتاجين نزيد من الغسل، نخليهم سبعة، له يعني منافع كثيرة جدا. الكافور يبقى في آخر غسلة مع المية، مع المية يعني في الآخر خالص. قال وابدأنا بميامينها، يغسل اليمين الأول ومواضع الوضوء، أماكن الوضوء تتغسل الأول. فإذا فرغتنا فآذنني، نبي لهم لما تخلصوا ولودي عليه الصلاة والسلام. تقول أم عطية فلما فرغنا آذنا، يعني قلنا له انتهينا، فأعطانا حقوة، حقوة يعني الإزار اللي هو بيتربط على الحقو اللي هو النص، فأعطانا حقوة وقال أشعرنها به، يعني خلوه هو اللي على جلدها على طول. شوف ليكون آخر العهد إن حاجة كانت لمس النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي تلمسها برضو عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول التبرك بآثار الصالحين، أصل هي غير معروفة يعني إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. طب ده النبي مبارك عليه الصلاة والسلام، نجزم بذلك ونقطع بهذا، لما غير النبي يعني الله أعلى وأعلم. فالنبي أعطاهن شقوه يعني الإزار، النبي خلعه لبس غيره عليه الصلاة والسلام ودهلهم فورا. طبعا ده المقصود ان هو يدهلهم كده من غير ما يتغسل عشان يبقى الحاجة اللي لمست جسم النبي وفيها أثار النبي عليه الصلاة والسلام هي على بنته على طول. فكفنوها في الإزار وبعدين بقيت الكفن، بس النبي قال أشعرناها، الشعار اللي هو بيبقى على الجلد على طول. الملابس اللي احنا بنلبسها نوعين، شعار ودثار. الشعار اللي هو على الجسم على طول، والدثار اللي هو من بره. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام أشعرناها به، وغسلوها وكفنوها وبعد كده النبي صلى عليها عليه الصلاة والسلام وعثمان والصحابة، ثم نقلت إلى المقابر البقيع، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها على القبر. يقول أنس ورأيت الدموع في عينيه، رأيت عينيه تدعان عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي على شفير القبر ويعني بالدمع على بنته، شفيق عليه الصلاة والسلام، عنده شفقة ورأفة ورحمة، وهذه ابنته. ثم قال للحاضرين أيكم لم يقارف أهله الليلة، يعني لم يجامع هذه الليلة. فقال طلحة الأنصاري أنا يا رسول الله. قال انزل في قبره، انزل أنت في القبر. فنزل أبو طلحة ولم ينزل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الزوج أولى أن هو يدفن زوجته، والأقارب الابن يدفن والدته، الأب يدفن ابنه، الأقارب. إن ما كانش كده يبقى العصبة الأعمام، ما كانش يبقى الأخوال، الأقارب هم اللي يتولوا دفن المرأة. بس نوصا قال أيكم لم يقارف أهله الليلة، من لم يجامع. العلماء يقولوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل إن يكون محدش جامع زوجته الليلة الماضية، يبقى بعيد شوية عن الجماع والأمور الزوجية. ليه؟ ليكون أبعد من تذكير الشيطان له بما كان منه. يمكن لو الليلة اللي فاتت كان قد قارف أهله، لما يجي يشير المرأة ربما يتذكر يعني ما كان منه بالليل فيتغير. إنما ما كانش الليلة السابقة ربما ينسى ولا يفكر في هذا الأمر. هذه تفسيرات بعض العلماء، والله أعلى وأعلم، يعني الله أعلى وأعلم. النبي قال أيكم لم يقارف أهله الليلة فلينزل لقبيها. طب هذه خاصة بأم كلثوم رضي الله عنها، وهذا حكم عام لكل المسلمين؟ برضو في مذهبين، في رأيين في المسألة دي، إن دي خاصة بأم كلثوم، ولأن النبي ما قالهاش تاني عليه الصلاة والسلام. والبعض يقول لا، ده النبي بيعلم الأمة وبيتكلم بصوت عالي حتى تسمع الأمة وتقلد بعد ذلك. فيعني خروجا من هذا الخلاف، اللي يدفن المرأة، اللي ينزل المرأة في قبرها لما يكون الزوج أو الأقارب، ويعني إن ما كانش يبقى أي حد من الأجانب، ويعني إلا يكون قد يعني جامع في هذه الموضوعات دي. أحيانا يعني لو جينا عند المقابر مثلا، واحد زي حالاتي كده وقف وفي امرأة وقال يعني أيكم يعني لم يقارب الليلة، ربما يستهين بعض الناس هذه الموضوعات. إيه اللي يتكلم في الموضوع ده؟ اللي جاب سيد الموضوع ده دلوقتي، فربما تحصل بلبلة أو حاجة زي كده. فاللي بيدفن، اللي بيدفنه ياريت اللي يتطوع عشان ينزل يدفن يكون هو فاهم المسائل دي، عشان ما نحتاجش ان احنا نسأل، ما نحتاجش ان احنا نسأل ويبقى في حرج عند المقابر، وبعض الناس قد تستنكر هذه الموضوعات. فاللي بيدفن اللي هو الزوج يدفن زوجته احسن، وبشرط ايضا ان لا يكون قد قارف الليلة الماضية. يعني افرض كان جامع زوجته وتسل كل حاجة وقدر ربنا يتموت وتدفن الظهر ولا العصر، لو هو جامعها الليلة الماضية وما ينزلش برده، او اي حد، الوالد او العم او الخال او الابن، او هذه مسائل يعني ليتنا نلتفت اليها ان شاء الله. المقصود ان عثمان لم ينزل القبر، و يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم بالدموع، بالدموع، والدموع هذه رحمة، رحمة من عند الله، لا يعذب الله عز وجل عليها. ودفنت أم كلثوم رضي الله عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان: لو كان عندنا ثالثة، لو كان عندي ثالثة لزوجتكها. النبي يقول له عثمان: لو جوزتك الثالثة تموت عندك. لا، أن النبي عنده حسن ظن، عنده يقين. هذا يعني عليه الصلاة والسلام أكمل، أكمل الإيمان، أكمل الإيمان. ما يقول له عثمان: لو كان عندي الثالثة أخاف أن تموت عندك، أبدا. إنما يقول يا عثمان: لو كان عندي الثالثة لزوجتكها. نعم الرجال، عثمان بن عفان لسه عن قريب، وهي ماتت بعد غزوة تبوك، وكنا بنتكلم عن عثمان في غزوة تبوك وكيف تصدق وأنفق رضي الله عنه وأرضاه بماله. فنتكلم عن عثمان في غزوة تبوك، ونتكلم عن عثمان لما ماتت زوجته أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. النبي يقول له: لو كان عندي ثالثة لزوجتكها. نعم الرجال رضي الله عنه، عنده يعني مناقب ومحل ثقة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، محل ثقة. النبي يقول: لو كان عندي ثالثة لزوجتك. ها، فأدي ابن عثمان رضي الله عنه والله. من أحداث العام التاسع ملاعنة عويمر العجلاني رضي الله عنه لزوجته. ويعني نتجاوز هذا الموضوع ونتكلم عن حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في شهر ذو القعدة، في نهاية الشهر، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج للحج هذا العام ليقيم للناس حجهم، لازم يبقى في قيم للحج، لازم يبقى في قائد للحج، لازم يكون في امير للحج. طيب دي اول سنه، اول حجه تمر على المسلمين بعد فتح مكه. مكه اتفتحت سنه 8. طب قبل سنه 8، قبل سنه 8 كانت مكه تحت سيطره الكفار المشركين، معظم اهل مكه كانوا كفار مشركين معظمهم، وكانت لهم السيطره على مكه، وما كانش المسلمين بيروحوا يحجوا من زمان. فتحت مكه في شهر رمضان من سنه 8، وبعدين كانت بعد منها معركه هوازن وغزوه الطائف، وخدت مده طويله، والنبي رجع المدينه عليه الصلاه والسلام ومعاه مؤلفه بشهر ذو القعده، فلم يتيسر للنبي عليه الصلاه والسلام الحج في هذا العام ولا المسلمين. سنه 9 الاحوال كانت قد تهيأت بحمد الله عز وجل، ومكه بقت مفتوحه، معظم اهلها او اقول يمكن كل اهلها دلوقتي بقى مسلمين، دخلوا في دين الله افواجا في عام الفتح، فتح مكه. والنبي عليه الصلاه والسلام امر عليهم عتاب بن اسيد، وتقرا ايضا عتاب بن اسيد، عنده 18 سنه، وفي بعض الروايات عنده 20 سنه، ده هو الامير بتاع مكه، وفيها الكهول والشيوخ والكبار. عتاب ابن أسيد هو الأمير بتاع مكة رضي الله عنه وارضاه. بس الحمد لله مكة بقت مفتوحة، هي أهلها مسلمين والسيطرة فيها للمسلمين الحمد لله. وجه الموسم بتاع سنة 9، طيب مين هيبقى الأمير؟ عتاب ابن أسيد يبقى أمير، هو أمير مكة وأمير الحج كمان، ممكن ممكن. طب مين حد من الصحابة ممكن يبقى أي حد أمير؟ النبي اختار أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، برضه محل ثقة عند النبي عليه الصلاة والسلام. ليه النبي ما اختارش علي بن أبي طالب؟ ليه النبي ما اختارش عمر بن الخطاب؟ ليه النبي ما اختارش عثمان بن عفان؟ ليه ما اختارش سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، أبي عبيدة بن الجراح، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، كلها أسماء طيبة وناس فضلاء. ليه ما اختارش من الأنصار؟ لأنه اختار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ده يدلك على مكانة أبو بكر، محل ثقة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نمرة واحد. فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أميرا للحج هذا العام، هو الأمير، عشان لازم الحج له أمير، والنبي اللي هيعين الأمير عليه الصلاة والسلام. طيب مين اللي هيحج مع أبو بكر الصديق؟ طلع معاه من المدينة يحجوا 300 من الصحابة، من الصحابة دلوقتي الحمد لله بقوا آلاف مؤلفة. احنا بنشوف في غزو مكة، في فتح مكة، كانوا 10,000 جايين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين 2,000 من أهل مكة دخلوا في الإسلام، بقوا 12,000 اللي راحوا لغزوة هوازن. وكنا بنتكلم في غزوة تبوك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000، آلاف مؤلفة. اللي طلع مع سيدنا أبو بكر 300 فقط من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، بما فيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه. وخرج أبو بكر الصديق هيحرم من ذي الحليفة، واخد معاه 5 بدنات. تقول سبحان الله، البدنة اللي هي البقرة اللي هتذبح عند البيت الحرام، أو الجمل اللي هيتذبح هناك. طب يعني ازاي نفرق بين البدنة والبقرة العادية؟ كان الصحابة بيفرقوا بحاجتين، يا إما يشعروا الجمل أو البقرة أو يقلدوه. يعني يشعروه يعني يجوا عند الجنب اللي ناحية البطن ويخدشوه خدش خفيف جدا، يخدشوا الجلد فينزل دم، الخدش ينزل دم على البطن، ويسيب الدم يجف كده فالناس يقولوا ده بدنة، ما يقولوش جمل. وضحت؟ الناس ما يقولوش جمل، يقولوا دي بدنة هتتذبح عند البيت الحرام، فدي كده حاجة مخصوصة اللي هي الهدي. واضح؟ او ان هم يقلدوها، يعني يلبسوها في رقبتها شيء من الجلد او لحاء شجرة يربطوه في عنق البعير او عنق البقرة، فالناس يقول دي بدنة، دي رايحة تتذبح عند البيت الحرام. ربنا قال في القرآن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، بالجمال، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. يعني هي وقت جمل الدبح وقف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. الجمل يبقى بدنا امتى؟ لما يتشعر، يعني يتخدش بجنبه ناحية البطن كده من الرقبة للبطن خش كده خفيف، ينزل الدم، يجف الدم على جنب الجمل، فالناس تعرف ان هذه بدنة، يعني هذه هيروح يتذبح عند البيت الحرام. او يعلقوا في رقبة البعير قطعة من الجلد او لحاء شجرة القلادة، فالناس يعرفوا ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه واخد معاه 5 بدنات. تقول طب كفاية واحدة، ياخد معاه ذبيحة واحدة، ده جمل، ده الجمل الكفاية عن 7، يجزئ عن 7. طب ده سيدنا ابو بكر واخد معاه 5. ربنا يقول في القرآن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه من شعائر الله، وعشان كده الإنسان لما يختار حاجة يختارها سمينة، اسمها سمينة وقوية وصحيحة خالية من العيوب، هذه من شعائر الله عز وجل، أحسن حاجة. فأبو بكر واخد معاه 5 بدنات، 5 ذبائح، 5 من الهدي، مش هدي واحد، لأنه رايح يذبح في سبيل الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الحج العج والثج. العج يعني لما يكون الإنسان بيلبي بصوت عالي جدا ويذكر الله بصوت عالي وبيحج تلبية، والثج لما يذبح، الحج اللي فيه صوت عالي في التلبية ومعاه ذبيحة، ده أفضل حج. فسيدنا أبو بكر واخد 5 بدنات رضي الله عنه. فجماعة يعني دي أمور ممكن تفوت، يعني واحد يقول لك ما عادي، لا مش عادي، عادي. أنت لو ميسور الحال، أنت لو غني ورحت تحج، ينفع تذبح ذبيحتين؟ ينفع تذبح 3؟ ينفع 4؟ ينفع 5؟ ينفع. ده النبي عليه الصلاة والسلام ذبح 63، عليه الصلاة والسلام 63 بدنة. دي شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا دين، إنسان بيتعامل مع الله عز وجل، عرفت الدين والإيمان كده. فبكر واحد 5 بدنات، شوف الأعجب من كده. وأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 20 بدنة. النبي راحش يحج عليه الصلاة والسلام، دفعت مع أبو بكر 20 بدنة تذبح عند البيت الحرام في الحج. الله، أصل الذبح ده عبادة عظيمة جدا. الذبح عبادة، توحيد لله عز وجل، توحيد عملي، توحيد عملي. فصلي لربك وانحر، يعني انحر لربك، صلي لربك وانحر، يعني صلي لربك وانحر لربك. فدي لله عز وجل. فالنبي ما راحش يحج وبعت 20 بدنة. وما انا اسألك سؤال، ينفع واحد رايح يحج تبعت معاه 8 ذبيحة وتقول له اذبح لي هناك ذبيحة؟ ينفع، انت ما راحش تحج، بس انت عايز ذبيحة هناك تتذبح تتوزع على الفقراء والمساكين، كرم، تكرم فيه الحجاج. زوار البيت الحرام اطعام الطعام، تبعت بذبيحة الناس يأكلوا هناك. اصل ده مكان عظيم جدا، الكعبة ومكة ومنى تابعة لمكة، المشاعر اماكن الطيبة الطاهرة المقدسة، وانت تروح جاي باعت مبلغ اتبح لذبيحة هناك مع واحد راح يحج وتقول له وزع على الفقراء. حاجه جميله جدا، انت بتتعامل مع الله ودي اجرها كبير، مش زي الذبيحه اللي انت تذبحها في بيتك ولا الذبيحه اللي انت هتذبحها عند الجزار. ادي مجالات للانفاق، مجال لانفاق الاموال والتعامل مع الله عز وجل. فابو بكر خرج واخد معاه 5 بدنات بتوعه و20 بدنة النبي عليه الصلاة والسلام بعتهم، وخرج أبو بكر ووصل إلى ذي الحليفة. ذي الحليفة اللي هي الميقات بتاع المدينة، أبيار علي اللي احنا نسميها اليومين دول. لما طلع سيدنا أبو بكر ووصل ذي الحليفة نزلت آيات من سورة التوبة 40 آية. ال40 آية دول نزلوا وفيهم ان مرحلة جديدة نزل، بدأت عهد جديد نزل. الآيات من سورة التوبة هنقرأها 40 آية ورا بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى علي بن أبي طالب وأمره أن يقرأ هذه الآيات على الناس، كل الناس المسلمين والكفار، بس الأصل أنه هيقرأها على المشركين الكفار في الحج، في الحج. والنبي بعد أرسل سيدنا علي، فالصحابة كلموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل بعت بها إلى أبي بكر؟ ابعتها لو بكر هو يقراها ويبلغها للناس. قال لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي. وانطلق علي رضي الله عنه فتقابل مع أبو بكر بمكان اسمه ضجنان. ضجنان يعني جزء من ذي الحليفة، جزء من المكان ده. أبو بكر لما تقابل مع علي قال أمير أم مأمور؟ سؤال عجيب، أنت جاي أمير أنت اللي هتدي الأوامر ولا مأمور أنت اللي تتأمر؟ أنت هتأمرني وتأمر غيري ولا أنا أأمرك يبقى أنت مأمور؟ ها؟ فيقول له بل مأمور، برضو انت لك الاوامر علي بس انا جاي ابلغ. اقرأ العيد، شوفوا السؤال. وإلا اصل لازم امير ومأمور، ما ينفعش اميرين. فأبو بكر بيسأل سيد علي جاي متأخر، طب ممكن يكون جاي عشان يحج بس، ماشي جاي تحج بس يعني مأمور ولا أمير؟ قال بل مأمور. سؤال معناه أن سيدنا أبو بكر بيفكر في كل الاحتمالات، سيدنا علي جاي أبو بكر ما يعرفش هو جاي ليه، جاي أمير ولا مأمور؟ يقول له مأمور. طب لو قال له أمير لا يمكن سيدنا أبو بكر هيعترض، ده محل ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي بيختار أي حد، دنان مختاره لعلمه بأبي بكر رضي الله عنه، لا يمكن يعترض. بس عشان يبقى عارف، لأن سيدنا علي ما قالش، سيدنا أبو بكر سأله أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. وانطلق سيدنا أبو بكر وطلع في آخر ذو القعدة ووصل في الآيات. إيه بقى؟ شوف الآيات هنقرأها واسمعها كلها عشان فيها موضوعات، آيات بتتكلم على المشركين وآيات بتتكلم عن المسلمين وآيات بتتكلم عن أهل الكتاب. فنقرأ الآيات اللي نزلت في الوقت ده واللي النبي بعت بيها علي بن أبي طالب حتى يقرأها على الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 40 آية نزلت وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب ليقرأها على الناس فيها ما يتعلق بالمشركين فيها ما يتعلق بالمؤمنين فيها ما يتعلق بأهل الكتاب آيات فيها أحكام ومعاني كثيرة هذه الآيات الملخص بتاعها أربع حاجات إيه هما برضو النبي علمهم لسيدنا علي يقولهم للناس أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن لا يدخلها كافر لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أو عهد فمدته 4 أشهر دي الحاجات اللي سيدنا علي هيقولها لا يطوف بالبيت عريان لا يحج بعد العام مشرك لأن سيدنا أبو بكر لما راح يقيم للناس الحج قبائل العرب الجزيرة العربية فيها قبائل كثيرة جدا لسه ما أسلمتش ورايحين يحجوا لأنه ورثوا الحج من ملة إبراهيم عارفين الحج بس بدلوا غيروا حاجات فقول سبحان الله عارفين أن الكعبة دي بيت الله ورايحين يحجوا بس بيشركوا بالله عز وجل فسيدنا أبو بكر رايح وقبائل العرب على منازلهم يعني كل قبيلة كان لها مكان في منى كل قبيلة كان لها مكان معلوم ومعروف في منى فالقبائل جت وكل قبيلة نازلة في مكانها وكان يروحوا منى قبل الحج في المنازل بتاعتهم وكانوا بيعملوا أسواق قبل الحج المقصود انه كل قبيلة لها جايين القبائل والقبائل جاية كتير جدا ومشركين طيب والمسلمين ما هيطلعوا للحج برضه في أعمال في مكة ويروحوا منها أهل الطائف أسلموا وهوازن أسلمت وأهل مكة أسلموا فهتبقى منها خليط فيها مسلمين وفيها مشركين تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم اللي راح السنة دي وفي مشركين والنبي دعاهم للإسلام ورفضوا مرضيوش لو مرضيوش هيبقى إيه الموقف النبي يمنعهم من الحج تبقى مواقف لو النبي صدهم عن البيت وتاخدهم حمية الجاهلية ويطلعوا إشاعات ده لو رفضوا ها طيب ولو رفضوا النبي مش هيصدهم عن البيت طب النبي يسكت ويسيبهم يحجوا هم مشركين في أوضاع يعني بنقول ايه ان في حاجات تصلح للبعض ولا تصلح للبعض يعني ينفع سيدنا ابو بكر يروح يحج السنه دي بس هذا يعني لا يصلح في حق النبي عليه الصلاه والسلام يبقى في كفار مشركين جنب منه وبعدين بيشركوا بطريقه علنيه ده كانوا بيقولوا في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. فصحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس النبي لما كان يسمعهم ده قبل الهجرة زمان لما كان نبمك لما يسمعهم هو بيلبوا يقولوا لبيك اللهم لبيك كان يقول إنه صن ويلكم قد يعني قد أحسنتم وأصرتم فلا يسكتوا حتى يقولوا إلا شريكا ولك لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك المقصود فبيشركوا. فالنبي أمر سيدنا علي نادي لا يحج بعد العام مشرك السنة الجاية أي حد مشرك ما يجيش يحج إن السلطة دلوقتي مع المسلمين الحمد لله ولا يطوف بالبيت عريان. واحد يقول ما كان حد بيطوف عراية هذا ثابت في صحيح الإمام مسلم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرايا الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة أحيانا تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله يعني إيه بدعة بتجيب بدعة. قريش اشترطت على الجزيرة العربية أهل الجزيرة إن محدش يطوف بالبيت إلا في ثياب قرشي لازم اللي يطوف يكون لابس هدوم صاحبها قرش. طب الهدوم اللي الناس جايبين يقولوا لا هذه ثياب عصيتم الله فيها فلا تطوفوا بها. عارف واحد بعاله قالوا ده كلام حلو عقلك ده معلش انا كنت عايزه كلمة كده وحشة بس بلاش اوعى تدخل عقلك اوعى تستحسن اوعى تستحسن. هم قالوا ما حدش يطوف بالبيت بثياب عصى الله فيها واحد يقول لك هم كلام حلو ده اللي يروح بقى لازم يكون هدوم جديدة ما عملش فيها معاصي. طب انا واحد زي حالاتي يدخل عقله هو كمان اقول لك طب الهدوم اللي عصينا ربنا بيها طب ما نطيع ربنا بيها صح ولا لا وان الحسنات لا لعقلك ولا عقلي اوعى حد يدخل عقله لعقلك ولا عقلي عقلي وعقلك ده كلمة كده ايه لا محدش اخترع في الدين. قريش اخترعت وقالت للناس محدش يطوف في ثياب عصى الله فيها. طب ايه الحل طب ما نجيب هدوم كتيرة من بلدنا قالوا لا لازم اللي يطوف يطوف في ثياب قرشي. شوف بقى ايه عارف القوانين التفصيل بيفصلوا حاجات كده تشريعات. فكان اللي جاي من انحاء الجزيرة لما يروحوا مكة قبل ما يطوفوا لازم يشتروا اللي معه فلوس يشتري ثياب من قرشي. طب واللي معهوش فلوس يستعير يشوف واحد كده صاحبه ولا قريبه ولا حاجة يقول له سلفني انا معيش فلوس اشتري وعايز اطوف سلفني هدوم من عندك ما قرشي. طب اللي لا لقى فلوس يشتري ولا لقى حد يعيره يعمل ايه حاجة من اتنين لو هو بيستحي كان بيطف هدومه اللي جه بيها ثم يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك. لو عنده حياء خلاص والهدوم غالية وكده حيطف بها ويرميها ما ينتفعش بها تشريعات. ده لو واحد ايه عنده حياء ولو ما عندوش حياء يروح جاي قال هدومه لو هو معاه هدوم جديدة ولا لا حد يسلفه يروح جاي قال هدومه كلها ويطف بالبيت عريان. ده كان عرف عند العرب تخيل الرجال بالنهار والنساء ايضا. فالمرأة بالليل لو معاش فلوس تدور على حد يسلفها من الستات يعني لو ما لقيتش واحدة تسلفها فلوس لو عندها حياء حتطوف بهدومها بس ترميها بعد كده حتى لو كانت غالية ما تنتفعش بيها ولو ما عندهاش حياء تروح جاي خلع الهدوم رميها وتطوف عارية وترجع بقى تلبس هدومها بعد ما تطوف اول طوفة دي اول طوفة بس يعني الطوف اللي اول طواف القدوم ده مثلا او طواف الزيارة عرفت. فكانت المرأة حين وبالطوف تقول اليوم يبدو كله او بعضه تتكلم عن يعني العضو يعني لا مش الجسد العضو اليوم يبدو كله او بعضه وما بدا منه فلا احله مش حلال حرام بس غصب عني تشريعات. فنزل قول الله عز وجل لعرف عارف قريش قالوا كده ليه واحد منهم يعني هم اخترعوا البدعة دي وقعدت سنين. فالناس قالوا يا جماعة كده غلط، قالوا لا ده احنا ابهاتنا وجدتنا عملوا الحكاية دي، فاكيد كان في دين، يعني ما جابوهاش من دماغهم، اكيد دي كانت من ملة ابراهيم. فنزل قول الله واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لازم الزينة الانسان يبقى كده مضاطي. فالناس خلى سيدنا علي حيقول ايه لا يطوف بالبيت عريان ممنوع الى الابد ولا يحب بعد العام مشرك والجنة لا يدخلها إلا مؤمن لا واحد من المشركين اللي جايين ولا واحد من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب برضو مشركين. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فعندهم أنواع من الشرك عرفت. فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن خلاص. واللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد او مده فالمده بتاعته يبقى 4 أشهر بس. واللي ما فيش عهد بينه وبين النبي ربنا قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. احنا كمان اللي ندور عليهم مش اللي يعدي علينا نقاتله لا ده احنا نترصده. نزلت الآيات سيدنا أبو بكر راح عليه رضي الله عنه وحج بالمسلمين يوم عرفة سيدنا أبو بكر خطب بس مين اللي حضر الخطبة المسلمين طب المشركين. فسيدنا أبو بكر قال سيدنا علي قم يا علي فبلغ ما أمرت به فقرأ على المسلمين عشان هيبلغوا الله. يوم العيد بقى يوم النحر سيدنا علي رضي الله عنه رمى الجمرة ودبح بدنه وحلق راسه ثم جعل يطوف على الفساتيط خيم يعني مخيمات يعني الأماكن يقول يقرأ على الناس الآيات حفظها سيدنا علي رضي الله عنه يقراها على القبيلة دي والقبيلة دي والقبائل الجزيرة ويقول للناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. في احكام اسلاميه في مرحله جديده بدات في سيطره للمسلمين الحمد لله على المشاعر. لا يطوف بالبيت عريان لا يحج بعد العام مشرك الجنه لا يدخلها الا مؤمن من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فمدته 4 أشهر. طيب هيمر على مين ولا مين سيدنا علي؟ سيدنا ابو بكر بعت معاه مبلغين منهم سيدنا ابو هريره. ما كانش سيدنا ابو هريره بيقرا الايات ديت انما المختصر كان ينادي في الناس بالاربع حاجات دول الجنه لا يدخلها الا مؤمن لا يطوف في البيت عريان لا يحج بعد العام مشرك من كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مده فمدته 4 أشهر اخر مده 4 شهور بعد الاربع شهور اللي نقدر عليه سنقتله. سيدنا ورا يقول كنت اطوف ابلغ وانادي بصوت عالي حتى صحل صوتي صوت اتنبح بلاغ. سيدنا ابو بكر مجند كذا واحد يبلغه علشان كل القبائل تاخد خبر محدش يقول ما سمعتش محدش يقول ما عرفتش لا كله خد خبر. سيدنا علي بلغ كتير جدا قرأ القرآن وقال الأربع يعني أمور المهمة جدا. سيدنا أبو هريرة كان بينادي بصوت عالي يعني اللي سمعك ضعيف اسمع يلي ما بتسمعش اسمع يسمع أكبر عدد من الناس أكبر قدر من الناس ويلف هنا ويلف هنا. الصحابة عملوا جهد إعلامي قوي حتى بلغوا الناس. خلاص كده كله وصلوا خبر، ما عادش حد يقول ما عرفتش، عشان اللي هيتلقى بعد كده من المشركين، اللي هيتلقى بعد كده من المشركين اخترت الشرك مرحلة جديدة، لان خلاص الحمد لله الجزيرة تنطقت، يعني الناس دخلوا في الدين واصبح فيه سيطرة واحكام، يعني كل مرحلة لها احكامها، كل مرحلة لها ظروفها. يمكن زمان كان في مدة والمدة طويلة مثلا والحاجة، لا خلاص شوف دي مرحلة جديدة يعني. فالحمد لله الامور اتبلغت للناس البلاغ المبين، وانتهى ابو بكر رضي الله عنه من حجه وعاد يعني بحمد الله الى المدينه. الكفار المشركين كان لهم منكرات تانية كثيره غير اللي قلت لك عليها، يعني كانوا عندهم موضوع التلبيه فيها شرك، والبدع اللي اخترعوها بعقولهم، وكان يقولوا ان حرام اكل القشطة، القشطة والزبدة اسمها ايه الأقط، يقولوا لا يجوز اكل الأقط في الحرم ولا قدح السمن في الحرم ولا ان حد يعمل قبة من جلد في الحرم ولا كذا وكذا تشريعات. اللي يقول ان هو يسلت سمنه، ما هم اللي مناطق ممنوع، تشريعات في الاكل والشرب وتشريعات اخرى. وكانوا لا يقفون بعرفه، يقفون بالمزدلفه، يقولوا عن نفسهم الحمص، لا يخرجون من الحرم، مزدلفه حرم وعرفه مش حرم، يقولوا لا احنا قطان بيت الله لا نخرج من الحرم الى الحل. ولهم اوقات معينه يعني يروحوا فيها عرفه وينصرفوا من المزدلفه، ولما الحج يخلص ويروحوا البيوت بقى ده بيت العرب، كانوا لا يدخلون من الابواب وانما يدخلون من اماكن اخرى. وربنا قال ليس البر أن تأتوا البيوت أن تأتوا البيوت من ضروريها، وكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. جاي باب مرحلة جديدة، فمش عايز يخش البيت من بابه، أمال هيخش منين؟ من الشباك بقى ولا لا؟ مش هيسأل، دي مرحلة كأنه جاي مرحلة جديدة بقى، خلاص أنا طلعت من الباب ده هو مش هخش منه، خش من حتة جديدة. اختراعات البدع، الاستحسان، ان واحد يستحسن بعقله. احنا الحمد لله منهجنا تقديم العقل على تقديم النقل على العقل، منهجنا في الدعوة السلفية الحمد لله لا نقدم العقل على النقل ابدا، الا العقل مجاله انه يجتهد في فهم النص، فهم الحكم وهكذا، انما لا اجتهاد مع النص، ولا نقدم العقل ونلغي به نص، لا ما عندناش، احنا مش طريقتنا دي، انما احنا النص هو المقدم، العقل ورا والنقل قدام. في بعض الناس يقدم العقل على النقل، يعني عقله لو ما قبلش النقل يلغي النقل، زي مثلا في صحيح البخاري حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. واحد يشغل عقله يقول إيه ده كده مش نظافة، الدبان كذا كذا، أنا بإيدي رح جاي غمس الدبانة في يشغل عقله، قم يعمل إيه؟ يقول لك الحديث ده مرفوض ومردود حتى لو كان في صحيح البخاري. عرف دي مدرسة موجودة، وأصحابها شيوخ كبار جدا من المشايخ الأظهر من المشاهير، قم يلغي النص الثابت الصحيح بعقله عشان عقله ما قبلش النص ده، ما هضموش. عرفت؟ وهكذا دي مدرسة ولها بقى ايه يعني صور كتيرة جدا. وواحد تاني برضو ده ما غير الشيوخ بقى، واحد من الكتاب يعني كتاب الصحف، قعد يقرأ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. قعد يدور على كل الروايات وهو مخه عايز بيحب الكلاب وعايز يدفع لك يقول لك الحديث ده غلط، وقعد يدور على غلطة لأن الحديث فيه في الكتب الصحيحة ثابت ما لهوش مطعن أبدا. قعد يدور يدور يدور لحد ما لقى ملحوظة إن كل الروايات دي رواها أبو هريرة، فقال لك أبو هريرة كان بيحب القطط عدو الكلاب. يا مجرم يا مجرم، روايات صحيحة اوعى تدخل عقلك. قعد يدور لحد ما لقى الأصل عايز ينفيه، عرفت؟ ادي امثلة. ده انا لو اقعد احكي لك موضوع خطير جدا، ان انا ادخل عقلي واخلي عقلي اللي يحكم على النقش والنص وصحيح وفي البخاري ومحدش طعن فيه عشان عقلي لا غلط. فدي مش مدرستنا ولا منهجنا ولا طريقتنا. طريقتنا ايه؟ تقديم النقش على العقل طالما ثبت وصح، اركن انا عقلي لورا. الا ان انا دخل عقلي اكتئب في فهم الحكم والنصوص وكده. حاجة العجيبة ان يسمع العلماء يجي دلوقتي يقول لك والله احنا اكتشفنا فعلا الموضوع ان جناح فيه داء والجناح التانية فيه دواء، والجناح اللي فيه الدواء الدواء ده ما بيطلعش الا لما الدبانة تتخنق تنفجر الكيسة اللي فيها العلاج الدواء، لما الدبانة تتخنق الكيسة تنفجر فيطلع الدواء. لا اله الا الله، آمنت بالله. والله حتى لو ما عرفناش، لو ما عرفناش الكلام ده كله طالما ان صح الخبر فهو مذهبي، ان صح الحديث فهو ايه ده كلام العلماء، ده كلام الامام الشافعي، كلام نور، كلام نور وحلو كده. ان صح الحديث فهو مذهبي، ان صح الحديث ده مذهبي. شوف هذا الكلام حلو جميل عليه نور. هذه شفت المنهج. فارجع لقريش اللي دخلوا بقى عقولهم، واللي يجتهد واللي يشرع واللي يستحفظ مناهج فاسدة ومناهج كتيرة جدا على الساحة. انا بقول لك بس يعني دي فرصة ان احنا نقول المنهج بتاعنا، ان منهج الحمد لله علمه لنا اساتذتنا وشيوخنا، ومنهج صحيح وسليم بفضل الله، منهج معصوم لا يضل ولا يذل ولا يزير ولا ينحرف ابدا ولا في تراجع. ما لما بعد كده لما يكتشفوا ما نرجعش بقى نغير، هو منهجنا صح الحديث هو مذهبي وانتهى. منهج سيدنا علي رضي الله عنه كان عنده قوة حفظ، لما تنزل الآيات ويحفظها وحيروح يقراها على الناس وحيبلغ وحيتعب، وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حيبلغ بصوت عالي لحد ما صوته حيتنبح. ده دين ناس كانوا على مستوى المسؤولية رضي الله عنه وارضاه، الناس بيتعاملوا مع ربنا سبحانه وتعالى، ناس بيمتثلوا للأوامر، عرفت؟ فالحمد لله بدأت مرحلة جديدة وما عادش حد حيجي مشرك. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. إيه؟ هذا الآيات نزلت، الآيات نزلت هي من ضمن الآيات سيدنا علي حيقراها على المؤمنين وعلى المشركين. إنما المشركون نجس، هيعرفوا هم الحقيقة بتاعتهم والوصف بتاعهم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة، لأن هم كانوا المشركين دول قبائل بيجوا معهم تجارات زي ما قلت لك، كانوا بيعملوا أسواق قبل الحج، ده كذا سوق، سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، دي كل ده أسواق ورا بعض، وكل دي أماكن ما بين منى وعرفات أسواق بقى. فالقبائل جاية معها بضاعات وسلع وتجارات وأموال، طب دول مش هيجوا، ما إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مش هيجوا. طب محتاجين احنا تجارات وبيع وشراء وإن خفتم عيلة سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طمأنة. وهذا ما حدث بفضل الله عز وجل، ربنا أغنى الصحابة واتفتحت عليهم البلاد والعباد والأموال جد بقت كتير جدا، لدرجة ان في يوم ان جه على سيدنا عمر وقت كان بيقسم بيت المال كل شهر مرة، وبعدين جه عليه وقت كان بيقسم بيت المال كل أسبوع مرة، وبعد كده كان جه عليه وقت بيقسم بيت المال كل يوم مرة. أموال جاية، أموال أموال أموال وما تتخزنش، فيوزعها على المسلمين، يوزعها على المسلمين. ربنا أغنى الصحابة وفتح عليهم ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له أو واحد تاني يقول له يا أمير المؤمنين لو ادخرت مالا لنازلة تنزل أو عدو يهجم، الأموال اللي عاملين نقسمها كل يوم ما تحوش منها يمكن تخلص ولا حاجة، أم هنحتاج أموال، عدو يجلنا عايزين نجيب سلاح أو نازلة تنزل مجاعة ولا حاجة نشتري أكل. فقال لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد، أتخوفني منها الغد، بتخوفني من بكرة من اللي جاي. أعد لهم طاعة الله، النازلة اللي تنزل والعدو ده انا ما جايز لهم الطاعة، الطاعة في الابنات خبني اللي جاي بكرة، علما بان بيدخر مش حرام. بس ايه كأنه بيقول له ايه الاموال دي ممكن ما يجيش منها تاني، دي يمكن تخويف، لا اقول هي غيرها كده بس عايزين زيادة، بس كأن الكلام خرج بطريقة ايه خوف فيها تخويف، هل تخوفني من بكرة؟ البكرة ده رزق وجاي. ثم قال له كلمة تكلم بها الشيطان على لسانك وقان الله شرها، وقان الله ايه لا اعصي الله اليوم لغد عشان بكرة، هذه ارزاق المسلمين وزع وزع وزع، المقصود ان ربنا وسع على المسلمين، منع المشركين وربنا وسع الحمد لله، لم يشتكوا من الفقر. دي كانت الحجة بتاعة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبانتهاء الحجة ينتهي العام التاسع ونبدأ أحداث العام العاشر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعز المسلمين في كل مكان وأن يغني المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وقوة الإيمان، نسأل الله أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وآله.